بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عمر: من سأل بالله فأعطوه، وأخذنا بعض الفوائد. كم فائدة الثالثة؟ ما هي؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية إجابة من سأل بالله، مشروعية إجابة سؤال من سأل بالله، لقوله من سأل بالله فأعطوه. وقد تقدم لنا أنه يشترط لوجوب ذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يسأل ما لا يحل له شرعا، كما لو سأل مالا يستعين به على فعل محرم. والشرط الثاني أن لا يسأل شيئا تتعلق به حاجة المسؤول. والشرط الثالث أن لا يكون في إجابته ضرر أو إحراج للمسؤول، كما لو سأله عن أمر خاص به أو بأهله أو ببيته. وين؟ لا، هذه تتعلق بالحاجة، يعني هذه حاجة ظاهرة وهذه حاجة باطنة، يعني تتعلق به حاجة. ومن قال أعطني قلمك، أعطني سيارتك، أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، وما أشبه ذلك. وهنا مسائل تتعلق بالسؤال، لأن السؤال قد يكون سؤال علم، وقد يكون سؤال مال، وقد يكون سؤال دعاء. أما الأول وهو سؤال العلم، فسؤال العلم من الأمور المشروعة، بل هو سبب لنيل العلم. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما بمن انت العلم، قال: بلسان سؤول. فمتى سأل طالب العلم فإنه يجاب بكل حال، لأن العلم لا يجوز كتمه، ويستثنى من الوجوب، يعني من وجوب الإجابة، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى إذا علم الإنسان أو المفتي، إذا علم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإنه في هذه الحال لا يجيبه. ولهذا قال الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فالمفتي متى علم من حال السائل أن قصده التعنت أو أن قصده تتبع الرخص أو أن يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض فيقول: ما تقول في كذا؟ فإذا قلت: هذا واجب أو هذا محرم، قال: لكن فلانا يقول هذا جائز أو هذا سنة، فيضرب آراء العلماء بعضها ببعض. المسألة الثانية مما يستثنى إذا ترتب على إجابة السائل ضرر أكثر منها، إذا ترتب على إجابة السائل ضرر أكثر منها فحينئذ يجب الإمساك وعدم الإجابة. دفع أو ودر دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. مثال ذلك لو سأله عن أو استفتاه في وقوع الطلاق الثلاث أو الطلاق في الحيض فأمسك عن الإفتاء خشية أن يكثر الناس من ذلك وأن يتساهلوا، فهذا لا تجب إجابته. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عهد عمر قال أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم لما رأى منهم تساهلا. المسألة الثانية ما يتعلق بالسؤال سؤال المال، وسؤال المال من غير حاجة محرم بل من كبائر الذنوب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا عوقب يوم القيامة. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. أما إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى السؤال يعني إلى سؤال المال فلا حرج في ذلك، كما لو كان عليه دين لا وفاء له ونحو ذلك فلا حرج أن يسأل. والذي ينبغي للإنسان أن يتعفف وأن لا يسأل الناس شيئا، لأن هذا أعني عدم سؤال الناس مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس قال وألا نسأل الناس شيئا، فكان قال رضي الله عنه فلقد رأيت بعضهم يسقط صوته من على راحلته فينزل ولا يقول لأخيه ناولني إياه. كل ذلك من الوفاء بما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي التي تكثر وتدعو الحاجة إلى بيانها سؤال الدعاء، أي طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير بأن يقول أدعو الله لي، أدعو الله لي أو أسألك أن تدعو الله لي. فطلب الدعاء من الغير جائز بشروط. الشرط الأول أن يقصد السائل مصلحة المسؤول، أن يقصد السائل مصلحة المسؤول، لأن المسؤول إذا دعا لك فإنه يثاب على ذلك، بل يقول له الملك آمين ولك بمثله، ويدخل في مصلحة المسؤول، يدخل في ذلك في تلك المصلحة لو رأى هذا الرجل بعيدا عن دعاء الله وعن التقرب إليه والضراعة إليه فأراد أن يطلب منه الدعاء، فأراد أن يطلب منه الدعاء لأجل أن يقبل على الله تعالى ويتضرع إليه فهذا قصد حسن. الشرط الثاني من شروط جواز طلب الدعاء من الغير أن لا يتكل السائل على المسؤول ودعائه، كما سيأتي، أن لا يتكل السائل على المسؤول ودعائه بحيث يدعو سؤال الله ويقول فلان يدعو لي. والشرط الثالث أن لا يترتب على ذلك مفسدة من إعجاب المسؤول بنفسه وأنه من أهل التقى والصلاح، وحينئذ يتعاظم في نفسه ويعجب بها، فإذا قدر أنه ترتب على ذلك مفسدة فإنه في هذا الحال يمنع. وأما إذا لم يقصد السائل أو طالب الدعاء إذا لم يقصد المصلحة فهذا من المسألة المذمومة، المسألة المذمومة، لأن كونه يطلب الدعاء من الغير لمجرد نفع نفسه يترتب على ذلك مفاسد، منها أولا أن السائل ربما اتكل على هذا المسؤول وعلى دعائه، ربما يتكل على هذا المسؤول وعلى دعائه ولا يدعو الله عز وجل، وهذا مؤثر على الإنسان في توكله على الله وفي لجوئه إليه. المفسدة الثانية أن قلبه ربما تعلق بهذا المسؤول بحيث ينسى الله عز وجل، ويكون أكبر همه يكون أكبر همه هل دعا له أو لا، هل دعا له فلان أو لا. ثالثا من المفاسد أنه يحرم نفسه الخير ويفوت على نفسه دعاء الله عز وجل والضراعة إليه. ومن المعلوم أن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. رابعا من المفاسد أن المسؤول ربما تعاظم في نفسه وأعجب بها بسبب طلب الدعاء منه، ويقول أنا من أنا لولا أني من الصالحين ومن المتقين وأن الناس يروني كذلك لما طلبوا مني من الدعاء. ثم اعلم أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى 5 أقسام، طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين فلا بأس بذلك، كما لو طلب من شخص أن يدعو الله عز وجل بنصر الإسلام والمسلمين أو بإنزال الغيث أو الرزق أو ما أشبه ذلك. ودليل هذا القسم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فهنا دعا، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمر عام للمسلمين فلا حرج في ذلك. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير لنفع هذا الغير المسؤول بأن يتقرب إلى الله تعالى، كما لو رآه مثلا بعيدا عن الدعاء وعن اللجوء إلى الله فقال: أدعو الله لي، أسألك أن تدعو الله لي. يريد ماذا؟ يريد منه إيش؟ أن يتقرب إلى الله بالدعاء، ولأجل أيضا أن يحصل له مثل ما دعا به لأخيه، فهذا لا بأس به لأنه قصد حسن. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال: أدعو الله لفلان المريض ونحو ذلك، أو أدعو الله لفلان بالهداية، فهذا لا بأس به لأنه لم يسأل لنفسه. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه والغير، نطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه والغير، يعني لنفع السائل والمسؤول والداعي، فهذا أيضا لا بأس به. فإذا قصد أن ينفع نفسه بالدعاء وينفع الداعي بالتقرب وأن الملك يقول لك ولك بمثله فهذا جائز. القسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه فقط، فهذا من المسألة المذمومة. فتبين بهذا أن طلب الدعاء من الغير على هذه الأقسام 5: الأول أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، والثاني أن يطلب الدعاء من الغير لنفع هذا الغير المسؤول فهذا لا بأس به، والثالث أن يطلب الدعاء من الغير للغير كقوله أدعو الله لفلان، فهذا لا بأس به لأنه لم يسأل لنفسه. والقسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه والغير، فلا بأس به. والقسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه، لمحض نفع نفسه، فهذا هو الذي من المسألة الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه من المسألة المذمومة، إذا قصد ماذا؟ أن ينفع نفسه فقط. وأما إذا قصد بطلب الدعاء من الغير أن ينفع نفسه وينفع الغير بالتقرب وأن يحصل له مثل ما يحصل له بالدعاء، لأن الملك يقول ولك بمثله، فلا حرج في ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية إجابة الدعوة لقوله ومن دعاكم فأجبوه. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أم غير ذلك في العموم، وإذا دعاك ومن دعاكم فأجبوه. أما وليمة العرس فقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع على وجوب الإجابة إليها لمن دعي إليها، على وجوب الإجابة إليها لمن دعي إليها. ولكن دعوة الإجماع، دعوة هذا الإجماع فيه نظر، لأن من العلماء رحمهم الله من قال إن إجابة الدعوة، إجابة دعوة العرس، أنها فرض كفاية، لأن المقصود بها الإكرام فهي كرد السلام. وقيل إن الإجابة سنة، إجابة دعوة وليمة العرس سنة. والعجيب أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله صاحب الإنصاف، وقال وقيل سنة اختاره الشيخ تقي الدين. لكن في الفتاوى ما يدل على الوجوب، فإنه رحمه الله قال إن الإجابة مأمور بها، وقال إن الإجابة واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه، فظاهر هذا أنه يرى الوجوب، أو يقال إن له قولين، إن له قولين في المسألة، واضح؟ طيب، أما سائر الدعوات غير وليمة العرس فجمهور العلماء على أن الإجابة إليها مستحبة، وهذا هو الراجح. سائر الدعوات جمهور العلماء على أن الإجابة إليها مستحبة، وهذا هو الأظهر والأرجح. والقول الثاني وجوب إجابة كل دعوة، وأن كل دعوة تجب إجابتها، وهذا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد كالزركشي رحمه الله، فإنه قال لو قيل بالوجوب يعني جميع الدعوات لكان متجها. ولكن يشترط لوجوب إجابة الدعوة، لوجوب إجابة الدعوة ونعني هنا وليمة العرس، يشترط لذلك شروط ستة شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي غير مسلم يعني كان كافرا فلا تجب إجابة دعوته. لماذا؟ نقول لأنه لو وجب لكان للكافر سبيل على المؤمنين، الكافر سبيل على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن هل تكره إجابة دعوة الذمي أو تباح؟ المشهور من المذهب أنها مكروهة، أن إجابة دعوة الذمي مكروهة. وقيل إنها لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أهل الذمة. والتحقيق في ذلك أنه ينظر إلى المصلحة، يعني إجابة دعوة غير المسلم ينظر فيها إلى المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة أن يجيب دعوته أجاب دعوته، كما لو كان في إجابة الدعوة كفا لشره أو تأليفا له على الإسلام أو دعوة إلى الإسلام فحينئذ يجاب، بل قد يقال بالوجوب في هذا الحال. إذا كان فيه دعوة له الإسلام ويرجى إسلامه فإنه في هذا الحال قد يقال بالوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة، لم يكن هناك مصلحة فلا تشرع الإجابة، بل قد تحرم إذا كان يخشى على دينه. الشرط الثاني من شروط وجوب إجابة الدعوة أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره فلا تجب الإجابة. ومن الذي يجب هجره؟ قال أهل العلم: الهجر سنة إذا كانت المعصية دون البدعة. الهجر سنة إذا كانت المعصية دون البدعة، ويكون مباحا إذا كان لأمر دنيوي، يعني شيء بينك وبينه سوء تفاهم في غير معصية الله، وقد يجب كمبتدع ومجاهر بالمعصية، ولا سيما إذا كان قدوة. إذن الهجر يكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا ويكون واجبا. فيكون سنة إذا كانت المعصية دون البدعة، ويكون واجبا إذا كانت المعصية بدعة أو كان ممن يجاهر بالمعصية، ولا سيما إذا كان قدوة. ويكون مباحا إذا كان لغرض دنيوي، يعني لأمر دنيوي لا يتعلق بمعصية الله عز وجل. هكذا قال أهل العلم، ولكن التحقيق أيضا في هذه المسألة أن الهجر يكون بحسب المصلحة، لأن الهجر إما دواء أو تعزير. فدواء إذا كان لمعصية مستمرة، وتعزير إذا كان لمعصية مضت وانقضت، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لأنه تخلف. إذن الهجر إما دواء وإما تعزير، فإن كانت المعصية مستمرة فهو دواء، وإن كانت المعصية قد انقضت وانتهت فهو تعزير. وعلى هذا فالهجر نقول إن كان فيه مصلحة فإنه يستعمل، فإذا كان فيه ردع وزجر عن المعصية هجر، وإن كان في الهجر، إذا كان الهجر يترتب عليه ما هو أعظم من كون صاحب المعصية تأخذ العزة بالإثم، بل ربما عاند وازداد، فحينئذ لا يهجر، فالإنسان ينظر إلى المصلحة. والعلماء رحمهم الله كما تقدم لنا قد اختلفوا في حكم الهجر على أقوال ثلاثة. منهم من قال إن الهجر سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب إن كان فيه ردع وزجر. فهمتم؟ هذه أقوال ثلاثة. منهم من قال إنه سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إذا كان فيه إنه واجب إذا كان فيه ردع وزجر. وقد جمع هذه الأقوال ابن عبد القوي رحمه الله في قوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي. وقيل على الإطلاق: ما دام معلنا زيادة ولاقه بوجه مكفهر للمعربدي. فذكر رحمه الله ثلاثة أقوال: قال وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا قول رحمك الله. ثاني: وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، يعني إذا كان في ردع وزجر فأكد الوجوب. وقيل، وهو الثالث: وقيل على الإطلاق، يعني يجب إيش مطلقا. وقيل على الإطلاق: ما دام معلنا وفي زيادة أيضا ولاقه بوجه مكفهر معربدي، يعني عبس في وجهه حتى يكون أبلغ من ذلك. الشرط هذه كم شروط؟ الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي، أن يعينه الداعي، فإن دعاه الجفلا لم تجب الإجابة. ودعوة الجفلا هي دعوة العموم، كقوله يا أيها القوم هلموا إلى الطعام، يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، أو يكتب الدعوة عامة ندعوكم لكذا وكذا، والدعوة عامة، فإنه لا تجب الإجابة. بل قال الفقهاء، بل قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كانت الدعوة دعوة جفلة لم تستحب الإجابة، لم تستحب الإجابة فضلا عن أن تكون واجبة. لكن القول بعدم الاستحباب فيه نظر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه من زينب أنه قال لأنس أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت. فظاهر هذا أنه أن الإجابة مشروعة، أن الإجابة مشروعة. إذن إذا كانت الدعوة دعوة جفلة لم تجب الإجابة، لكن هل تستحب أو لا تستحب؟ المذهب أنها لا تستحب، والقول الثاني أنها مستحبة لحديث أنس أدعو فلانا وفلان ومن لقيت. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، أي في اليوم الأول، فإن كانت في اليوم الثاني أو الثالث لم تجب الإجابة. إذا كانت في اليوم الثاني أو الثالث لم تجب الإجابة. واستدل الفقهاء رحمهم الله لذلك بما جاء في الحديث الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن التعليل أن يقال إن الوجوب قد سقط بالمرة الأولى، فإذا قدر أنه دعاه فأجاب دعوته ثم دعاه مرة ثانية لم تجب الإجابة، لأن حق الوجوب قد سقط بدعوته الأولى، بدعوته الأولى. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر لم تجب الإجابة إلا على تفصيل يأتي. والدليل على أنه لا تجوز، لا تجب بل لا يجوز إجابة الدعوة التي فيها منكر، قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا قدر أن كان في الدعوة منكر وقدر على تغييره فإنه تجب الإجابة لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا إنكارا للمنكر. فإذا علم أن هذه الدعوة فيها منكر وهو ممن له كلمة وسلطة أو ولاية بحيث يتمكن من تغيير هذا المنكر فتجب الإجابة، يجب أن يجيب أولا إجابة للدعوة وثانيا تغييرا للمنكر. نجب عليها الحضور، نجب لإنكار المنكر ليس للدعوة، لا والدعوة أيضا، لأن أنا بيحصل إجابة الدعوة وبيحصل إنكار المنكر. لكن هنا مسألة، قال أهل العلم فإن كان فيها منكر لم يره ولم يسمعه، فكان فيها منكر لم يره ولم يسمعه، كما لو قيل له أخبر عن مثلا في الصالة التي عند النساء فيها منكر لكنه لم يرى ولم يسمع، قالوا حينئذ يخير بين البقاء والذهاب، إلا إذا كان من ممن يقتدى به فالأفضل في هذه الحال إذا لم يستطع الإنكار أن يذهب. إذن إذا كان بالدعوة منكر فهنا ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يقدر على تغيير المنكر فلا تجوز الإجابة بل تحرم، والحال الثالثة أن يقدر على تغيير المنكر فتجب الإجابة لإجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، والحال الثالثة أن يكون فيها منكر لكن لم يره ولم يسمعه فيخير بين البقاء والذهاب، لكن هذا تختلف باختلاف بحسب حال الإنسان. الشرط السادس من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون على المدعو ضرر، فإن كان عليه ضرر من مرض أو سفر أو مطر فإنه لا تجب الإجابة، لأن الواجبات الشرعية تسقط بالعذر فلا واجب مع العجز. فلو دعاه مثلا وكان مريضا يشق عليه الحضور فلا تجب الإجابة، أو استلزم أو أن نعم أو كانت إجابة الدعوة تستلزم سفرا فإنه لا يجب، اللهم إلا أن يكون من يعني أقاربه فيكون حينئذ من باب صلة الرحم، أو كان هناك مثل مطر أو برد شديد. المهم إذا كان عنده أو له عذر فيما بينه وبين الله فإن الإجابة حينئذ إيش لا تجب. إذن شروط وجوب إجابة الدعوة ستة: الأول أن يكون الداعي مسلما، والثاني أن يكون ممن يحرم هجره، والثالث أن يعينه الداعي، والرابع أن تكون الدعوة في أول يوم، والخامس أن لا يكون فيها منكر، والسادس أن لا يكون عليه ضرر. طيب هنا مسألة: الدعوة بالبطاقات الآن بالبطاقات أو برسائل الجوال هل تجب إجابتها أو لا؟ الدعوة عبر البطاقات أو الرسائل لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تعلم أن صاحبها قد أرسلها مجاملة يعني لم يرسل لك ولغيرك، فحينئذ لا تجب الإجابة. والحال الثانية أن تعلم أنه أرسلها طلبا لحضورك، وعلامة ذلك أن يتابع، يعني يعطيك بطاقة ويتصل أو يتابع أو يوصي شخصا بمتابعتك، فهذا تجب الإجابة. إذن دعوة بالبطاقات إذا كانت مجرد بطاقة لا يهم تحت الباب، أقول مجرد أقول تحلة القسم أو رسالة يرسل لجميع من عندهم في هاتفه من أرقام، نقول هذه لا تجب الإجابة، لأن هذه على سبيل إيش؟ المجاملة. يعني لو قلت له لماذا ما دعوتني؟ قد أرسلت لك، بس يريد إيش؟ أن يقيم الحج عليك فيما لو اعترضت، وليس قصده أن تحضر، يعني حضورك لا شك أنه يفرحه لكن ما اهتم. والحال الثاني لا، أن يتابع هذا إما باتصال أو توصية أو ما أشبه ذلك، أو مثلا يقول قبل الزواج مثلا بأيام والدعوة بأيام لا تنسى الموعد، يكرر هذا مما يعني تحتف القرائن أنه إيش يريد الحضور، فحينئذ يحضر. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية مكافأة من فعل معروفا وإحسانا، مشروعية مكافأة من فعل معروفا وإحسانا بقوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويستفاد منه أيضا وقد تقدم لنا فائدة ذلك، وأن لذلك فائدتين: الفائدة الأولى التشجيع، والفائدة الثانية قطع المنة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الدعاء لصاحب المعروف عند العجز عن مكافأته، لقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه. وقلنا إن قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه يشمل ثلاثة معاني. المعنى الأول إيش؟ لم يجد شيئا يكافئه به. والثاني لم يجد ما يليق بمكافأته، عنده شيء لكن لا يليق. والثالث لم تجري العادة بمكافأته. إذن نقول مشروعية الدعاء لصاحب المعروف عند العجز عن مكافأته. وقد جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. يعني إذا صنع لك شخص معروف فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء. وهنا ننبه إن بعض الناس إذا صنع إليه معروف يقول شكرا أشكرك، نقول هذا طيب، لكن الأفضل إيش؟ امتثال ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء، لأن تقول جزاك الله خيرا فتح لك أبواب فضله ورزقه وما أشبه ذلك. يعني كلمة شكرا ليس فيها فائدة في الواقع، مجرد يعني شيء نفسي لصاحب المعروف، لكن الدعاء ينفع، الدعاء ينفع، واضح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جزاك الله من صنع عليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. طيب، يقول فيه مسائل. الأولى إعادة من استعاذ بالله، وهذا على سبيل الوجوب كما تقدم، سواء استعاذ بالله بالصيغة صريحا أو بما يدل عليها. بالصيغة بأن قال أعوذ بالله منك، مفهوم؟ أو بما يدل على الصيغة بأن يقول بالله كف عني شرك، هذا يدل، هذا في معنى الاستعاذة، هذا في معنى الاستعاذة. يقول الثانية إعطاء من سأل بالله، لقول من سأل بالله فأعطوه. ويشترط الوجوب ثلاثة شروط، ما هي؟ أن لا يسأل ما لا يحل شرعا، وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، وأن لا تتعلق به حاجته. الثالثة إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. ويؤخذ من قول إجابة الدعوة، يؤخذ من قوة كلام المؤلف رحمه الله أنه يرى الوجوب، لقوله ومن دعاكم فأجيبوه. ويستفاد منه أيضا أن الدعاء، نعم، ويقول الخامسة الرابعة المكافأة على الصنيعة، وأن المشروع للإنسان أن يكافئ من صنع عليه معروفا. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، بقوله فإن لم تجدوا تجدوا، وهذا نفي الوجود يكون نفيا مطلقا، نعم نفي الوجود قد يكون نفيا حسيا أو معنويا، والنفي الحسي قد يكون مطلقا وقد يكون غير مطلق. فالنفي الحسي المطلق أن لا يكون عنده شيء، والنفي الحسي غير المطلق أن يكون عنده لكن لا يليق بمقامه، والنفي المعنوي أن لا تجري العادة بالمكافأة، أن لا تجري العادة بالمكافأة. طيب، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وقلنا تروا أي تظنوا أو تتيقنوا. وعلى هذا فيجتهد من صنع عليه المعروف، يجتهد في الدعاء، لا يكفي مثلا يقول جزاك الله خيرا فقط، لا، يكرر، لا سيما إذا كان المعروف كبيرا، إذا أعطاه مثل صنع عليه شيئا عظيما فإن المشروع أن يكرر عليه، يكرر الدعاء. فمعنى حتى تروا يعني أنه يجتهد في الدعاء حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. نعم، نقف على قول باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، إذا كنت تخشى لا تنبه، تقول أدعو لك لكن أنت أيضا ادعو الله عز وجل، قل لا ليس أنفع نفسك من نفسك. إذا قال أدعو الله عليك، نعم أدعو الله لك، لكن أيضا أنت لا تنسى نفسك والمسلمين من الدعاء. ولن يكون لك ولن يكون هناك أحد أخلص لك من إيش؟ من نفسك. نعم يوجه الناس. أما الاستدلال بالحديث حديث عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقصة أويس، هذا يقول قال قصة أويس فضلهم يجعلها خاصة به لأن الله عز وجل أعطاه من أويس القرني أعطاه من الآيات يعني والكرامات ما لم يعطه لأحد غيره. وصل العموم إيه بس لا مو بالعموم بس هو أعطاه الله عز وجل يعني أشياء من الآيات والكرامات ما ليس لغيره، فإذا وجد مثله نقول يفعل. شخص الله عليك مثل المنافق شيخ من العلماء عرف عنه كره الدين وكلام عن الدين قبل بوجه شيخ مقتهر إذا قدر أنه فيه فائدة وعرف أن البشاشة ما في فائدة فيها يعني إذا بشيت في وجهه أصلاً ما يرتدع عنه ولو كان لأنه يعني أيضاً الآن قد إذا كفهر إذا ولا لقيت الوجه مكفهر قد يكون سبب لفرأة التدين والمتدين. تقول نحن أنت أحسن والإحسان يكون معروف ولو بعد حين. الإحسان مع إخلاص النية يكون له أثر إن شاء الله.